وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في هذا الدرس نتحدث عن أسباب نزول تلك الآيات. من خلال معرفة أسباب النزول نتمكن من معرفة الوقائع التاريخية التي يعالجها القرآن، ومن ثم نستوحي من ذلك الماضي الذي شرعت مجموعة من الآيات لمعالجته وللوقاية من وقوع أخطاء جديدة وأخرى. من خلال ذلك الماضي نستوحي دروسا وعبرا نعبر من خلالها إلى الحاضر، بل إلى مستقبل أفضل. معرفة أسباب نزول الآيات يساعد كثيرا على فهم الآيات، ويساعد الإنسان على التدبر لآيات الله، وبالتالي يمكن معرفة الآيات تمكن الإنسان من الفهم العميق للقرآن، وبالتالي يتمكن الإنسان من معرفة الظاهر، ومن ثم يعرف بطون القرآن، يعرف التفسير، ثم يسهل عليه التأويل. حينما يعرف سبب النزول يعرف من خلاله تفسير آيات القرآن، ومن خلال معرفة الآيات وتفسيره يعرف الظاهر، ومن ثم يعرف بطون القرآن. لذلك نحن سنقرأ سبب نزول تلك الآيات حتى تتضح لنا من خلالها مجموعة من الرؤى الرسالية، ونتعرف من خلالها على المواقف الرشيدة التي يجب أن نتخذها في حياتنا اليومية. في كتاب مجمع البيان للشيخ الطبرسي يذكر سبب النزول لتلك الآيات التي تلوتها. يقول: نزل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إلى قوله غفور رحيم، أي إلى الآيات التي تلوتها من آية واحد إلى آية خمسة. نزل في وفد تميم وهم عطارد ابن حاجب ابن زرارة في أشراف من بني تميم، منهم الأقرع ابن حابس والزبرقان ابن باد وعمر ابن الأهتم وقيس ابن عاصم في وفد عظيم. فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وآله من وراء الحجرات. طبعا الحجرات جمع حجرة، حجرات في السورة زين، الذين ينادونك من وراء الحجرات يعني من وراء الحجرة، حجرات من حجرة، من وراء الحجرات أن أخرج إلينا يا محمد. فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج إليهم فقالوا جئناك لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا. فقال قد أذنت. فقام عطارد بن حاجب وقال الحمد لله الذي جعلنا ملوكا كالذي جعلنا ملوكا كالذي له الفضل علينا والذي وهب علينا أموالا عظاما نفعل بها المعروف وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثر عددا وعدة، فمن مثلنا في الناس، فمن فاخرنا فليعد مثل ما عددنا، ولو شئنا لأكثرنا من الكلام ولكننا نستحي من الإكثار. ثم جلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لثابت بن قيس ابن شماس أو ابن شماس قم فأجب. فقام فقال الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولم يكن شيء قط إلا من فضله، ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمهم نسبا وأصدقهم حديثا وأفضلهم حسبا، فأنزل الله عليه كتابا وأتمنه على خلقه فكان خيرة الله على العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان بالله فآمن به من المهاجرين فآمن به المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس أحسابا وأحسنهم وجوها، فكان أول الخلق إجابة واستجابة لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فنحن أمصار الله، فكان أول الخلق إجابة واستجابة لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فنحن أمصار رسول الله صلى الله عليه وآله وردؤه، نقاتل الناس حتى يؤمنوا، فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه، ومن نكث جاهدنا في الله أبدا، وكان قتله علينا يسيرا. أقول هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم. ثم قام الزبرقان ابن بدر ينشد أن يقول شعرا، وأجابه حسان ابن ثابت. فلما فرغ حسان من قوله قال الأقرع إن هذا الرجل يعني الرسول خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا وأصواتهم أعلى من أصواتنا. فلما فرغوا أجازهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأحسن جوائزهم وأسلموا. هذا سبب نزول. يذكر أيضا سبب آخر في من أسباب نزول بعض الآيات عن ابن إسحاق الكلام السابق. وقيل إنهم أناس من بني العنبر. كان النبي صلى الله عليه وآله أصاب من ذراريهم فأقبلوا في فدائهم فقدموا المدينة ودخلوا المسجد وعجلوا أن يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وآله، فجعلوا يقولون يا محمد أخرج إلينا عن بني حمزة، فنزلت الآية ولو أنهم صبروا وما شابه. في أيضا من الأقوال في يا أيها الذين آمنوا، روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ما سلت السيوف ولا أقيمت الصفوف في صلاة ولا زحف ولا جهر بأذان، يعني ما كان هناك حرب ولم تكن هناك صلاة جماعة ولا كانت هناك صلاة في حرب ولا كان هناك يجهر بالأذان، ولا أنزل الله يا أيها الذين آمنوا، يعني في القرآن آيات يا أيها الناس كانت، متى نزلت يا أيها الذين آمنوا ومتى سلت السيوف وما شابه، ولا أنزل الله يا أيها الذين آمنوا حتى أسلم أبناء قبيلة الأوس والخزرج، يعني لما آمنت هاتان القبيلتان كان تكون المجتمع الإيمان. هذا سبب نزول الآيات. نذكر هذا الكتاب مجمع البيان، نضيف إليه ما يذكره سيد المدرسي في كتابه من هدى القرآن. يذكر أسباب نزول الآيات، يذكر نفس الرواية بس عن الإمام الباقر من كتاب نور الثقلين. نور الثقلين عن كتاب نور الثقلين، طبعا نور الثقلين هو عبارة عن تفسير للقرآن بالروايات. يقول في الحديث المأثور عن الإمام الباقر عليه السلام أنه ما خوطب المسلمون بهذه الكلمة يا أيها الذين آمنوا إلا عند إسلام الأوس والخزرج. قال الإمام الباقر عليه السلام ما سلت السيوف ولا أقيمت الصفوف في صلاة ولا زحف يعني حرب ولا جهر بأذان، ولا أنزل الله يا أيها الذين آمنوا حتى أسلم أبناء قبيلة الأوس والخزرج. يذكر ثلاثة موارد لسبب النزول. يقول جاء في تفسير علي بن إبراهيم وطبعا تفسير عن إبراهيم أيضا ذاك ينقل عن نور الثقلين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يقول أنها نزلت في وفد بني تميم، كانوا إذا قدموا على رسول الله وقفوا على باب حجرته فنادوا يا محمد أخرج إلينا، وكانوا إذا خرج رسول الله تقدموا في المشي تقدموا عليه، وكانوا إذا كلموا رفعوا أصواتهم فوق صوته، وإذا تحدثوا صوتهم أعلى من صوته، ويقولون يا محمد ما تقول في كذا كما يكلمون بعضهم، فأنزل الله هذه الآيات لا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، والآيات التي قبلها والآيات التي بعدها. هذا سبب من أسباب النزول. سبب آخر يذكره السيد المدرسي نقلا من تفسير القرطبي وينقله باختصار، يقول وروى البخاري أن الآية نزلت في أبي بكر وعمر، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، نزلت في أبي بكر وعمر حين قدم على النبي ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، يعني شاجروا بيناتهم. فقال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله عز وجل الآية. ويذكر أيضا سبب آخر عن التفسير القرطبي أيضا، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يستخلف على المدينة رجلا إذ مضى إلى خيبر، فأشار عليه عمر برجل آخر. الرسول عين واحد، عمر يجي يقول له لا عين فلان آخر. فنزلت الآية. هذه مجموعة من الأسباب. أيضا نذكر بعض الأسباب يذكرها أبي بكر الجزائري في كتابه أيسر التفاسير. يقول بعد في تفسير أيها الذين آمنوا، يقول: لو بحثنا عن المناسبة، يعني سبب النزول، شنو سبب نزول الآيات بين هذه السور، بين هذه السورة والتي قبلها، السورة التي قبلها سورة محمد، لتجلت لنا واضحة إذ رجعنا بالذاكرة إلى موقف عمر وهو يريد أن لا يتم صلح بين المؤمنين والمشركين. صلح الحديبية، الرسول كان يريد صالح زين يكون هناك يعقد صلحا بين المؤمنين وبين المشركين. يعني الرسول وعد قومه أنهم شنو يدخلون مكة، بس ما قال لهم في هذا العام أو في أي عام، قال إحنا سندخل مكة. الجماعة راح توجهوا إلى مكة، هنا أهل مكة ومشركي قريش منعوا الرسول، فعقدوا صلحا، أرادوا أن يعقدوا صلحا السنة، ما يدخلوا، لا يدخل المؤمنين المؤمنون ويدخلون في العام القابل. إن عمر تشكل لو نصير ورسول وعدنا وشلون يخلف الوعد، ومن القبيل حصلوا لهدف الصلح. عمر يعترض على صلح الرسول. إذا رجعنا بالذاكرة إلى موقف عمر وهو يريد أن لا يتم، يعترض ما يريد يصير صلح، الرسول يصير صلح، والرسول ما ينطق عن الهوى، الرسول ما صالح من جيبه، الرسول حينما يصالح بأمر الله. عمر يعترض على صلح الرسول وهو يريد أن لا يتم صلح بين المؤمنين والمشركين، هذا واحد. وإلى موقف الصحابة، صحابة نفس القضية، الرسول يقول لهم بعد خلاص اذبحوا حتى يحلوا من الإحرام، لأن الإنسان لما يريد يدخل مكة لابد أن يحرم. زين هؤلاء أحرموا للعمرة، الآن صار الصلح يعني ما في دخول عمرة، محرم لابد له من الإحلال، الإحلال يكون بإكمال العمرة والتقصير. زين هؤلاء بعد ما اعتمروا حتى يحلوا، ما هو الحق في مثل هذه الحالة؟ واحد ما قدر يعتمر، منع من أن يأتي بالعمرة، كيف يحل من إحرامه؟ بأن يذبح، يقدم دم. الرسول يقول لهم تعالوا اذبحوا، صحابه ما يريد يذبحوا، رسول الله يقول لهم اذبحوا، يأمرهم ما يطيعوا. زين فالرسول بالتالي هو يجي يذبح ويقول لهم يا جماعة أنا اذبح فاذبحوا. وإلى موقف الصحابة كافة زين من عدم التحلل من إحرامهم ونحر هداياهم، والرسول يأمر وهم لا يستجيبون، حتى تقدمهم صلى الله عليه وآله فنحر هديه ثم نحروا بعده وتحللوا. زين يقول هذه الأمور تشير إلى معنى تقديم الرأي والقول بين يدي الرسول، هذا سبب من الأسباب. أيضا يذكر لسبب النزول، يقول هناك روايات عدة روايات منها ما ذكره الواحدي ورواه البخاري وهو أن ركبا من بني تميم قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله ركب قدم فقال أبو بكر أمر يقول للرسول ها شوف أبو بكر يقول للرسول أمر القعقاع ابن معبد وقال عمر أمر الأقرع ابن حابس هذا يقول له أمر ذا وهذا يقول له أمر ذا زين فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فتماريا جادلوا بمواراة حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا. هذه مجموعة من التفاسير تذكر بعض أسباب النزول لهذه الآية. احنا من خلال تلك الآيات زين نتمكن من استنباط مجموعة من الأحكام ومجموعة من الرؤى الرسالية ومجموعة من المواقف الرشيدة. إن شاء الله في الدروس القادمة نتحدث كما تحدثنا فيما مضى عن بعض تلك الأمور. طبعا كإطار عام نلاحظ أسباب النزول، من خلال أسباب النزول نلاحظ أن الآيات تعلم كيفية الأدب مع رسول الله وكيف كان المسلمون أو غير المسلمين يتعاملون مع القيادة وشلون القرآن يعالج هذه الأمور. من القضية قضية العلاقة مع القيادة قضية أساسية في المجتمع الإيماني، وكل واحد له تعال اجعل فلان أمير واجعل فلان استخلف فلان على المكان وكذا يتقدم قبل الرسول، الرسول هو اللي يأمر له ولا الأمر القيادة هي التي تأمر له، نحن نأمر القيادة فارق زين، وتعاملنا مع القيادة هل هو مثل تعاملنا مع بعضنا البعض نفس المستوى؟ لو للقيادة مكانة أرفع لابد أن بقدر المكان نتعاطى ونتعامل وهكذا. هذه مجموعة من باب النزول حتى نصير في جو الآيات من حيث التاريخ، نحن نصوروا كيف كانوا يتعاملون مع رسول الله وكيف القرآن كان يعالج هذا الوضع. نسأل الله أن يوفقنا لتعامل مع قياداتنا بأدب رسالي رفيع، وأن يجعلنا ممن لا يتقدم على قيادته ولا يرفع صوته على قيادته ولا يجهر له بالقول، وإنما ممن يخفض صوته عند قيادته وممن لا يستعجل خروج قيادته ويطالب القيادة بالخروج له أو بالخروج معه، وإنما ينتظر خروج قيادته لكي يسألها أو يطلب منها ما يحتاج إليه، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال